بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الغاليات، نفسنا البشرية تحتاج إلى التزكية وجهاد النفسي والجهاد الشيطاني والهوى. فإذا جاهد الإنسان هواه وكبح شهواته كان مؤمنا حق الإيمان وفاز ونجا، وإذا أهمل تزكية هذه النفس وسارت على وفق أهوائها وشهواتها خاب وخسر. وهذا هو موضوع سورتنا لهذا اليوم، سورة الشمس. تسمى بسورة الشمس وسورة والشمس وضحاها، وهي سورة مكية بالاتفاق، عدد آياتها 15 آية. مقصد السورة أنها تركز على إظهار آيات الله وآلائه في الآفاق والأنفس، تزكية للنفوس وزجرا عن العصيان. سبقتها سورة البلد، والمناسبة بينهما واضحة من وجهين: أنه لما ختم الله سبحانه وتعالى سورة البلد بتعريف أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، جاء في هذه السورة يبين عمل كل منهما الذي أوردهم الميمنة أو المشأمة، وهو موضوع تزكية النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيضا جاء في سورة البلد بشيء من أحوالهم في الآخرة في نهايتها، وأما في سورة الشمس هنا جاء بشيء من أحوالهم وعقوبتهم في الدنيا، بذكر ما حصل عند قوم ثمود لما دسوا أنفسهم فذكر عقابهم في الدنيا. هذه السورة في المقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية العاشرة هي عبارة كلها عن أقسام، وموضوعها هو التأمل في آيات الله الكونية التي هي سبب للهداية وتزكية النفس وصلاحها. فافتتحت بالقسم بالشمس، وابتدأ الأقسام بالقسم بالشمس لمناسبة المقام إيماء للتنويه بالإسلام، لأن هديه كنور الشمس لا يطلق للضلال مسلكا، وفيه كذلك إشارة إلى الوعد بانتشاره كانتشار نور الشمس في الأفق. ثم بعد ذلك أقسم بالقمر إذا تلاها، وعبر عن أن القمر تال للشمس لأن بينهما ارتباط في مصالح العباد، أو لأن كذلك القمر يأخذ نوره من الشمس، وهما آيتان عظيمتان دالتان على ربوبية الله وكماله وقدرته وتصرفه. أيضا أقسم بعدها الله سبحانه وتعالى بالنهار بوقت التجلية والليل بوقت التغشية، فأقسم بالنهار إذا جل الشمس وكشفها وأظهره تماما ففيها اكتمال النهار باكتمال وضوح الشمس فيه، وأقسم بالليل إذ يغشى الشمس ويغطي ضوءها بظلمته فيزيل الضوء وتغيب الشمس، تذكيرا بالعبرة بحدوث الظلمة بعد النور. وهذا الليل والنهار آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى، يدلان على عظمة صنع الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف فيهما. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء وما بناها والأرض وما طحاها، وهو بيان لنعمة الله على خلقه بأن رفع السماء وسوى الأرض فجعلها مناسبة لهم، وهذا دليل على كمال خلق الله وإحكام صنعه، ويشهد لذلك قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وهذه الآيات الكونية المذكورة هي دعوة للتفكر بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. هذا التفكر الذي يوقن فيه القلب بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وإتقانه وجميل صنعه وخلقه، فلا يوجد في خلقه لا خلل ولا نقص، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا التفكر الذي يكون سببا في زيادة الإيمان، فيستدل به المرء على ما لله من صفات الكمال والجلال، ويعلم أنه لا يخلق أحد كخلق الله ولا يدبر كتدبيره سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وهذا التفكر هو من صفات العلماء ومن أعظم العبادات التي تقود إلى الخشوع. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها بغرابي وسود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فجاءت هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء بعد ذكر الآيات الكونية في هذا الخلق، في هذا الكون الذي أتقنه الله سبحانه وتعالى. ثم ختمت هذه الأقسام بالقسم بالنفس البشرية ونفس وما سواها. النفس هذه الآية الكبيرة من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه النفس التي فيها غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر، والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه. وتسويتها على هذا الوجه هو آية من آيات الله العظيمة، وهي دلالة على قدرة الله أن لم يجعلنا كتلك الجمادات. وفي مجيئها بعد الآيات الكونية هو لفت إلى وجوب التأمل في هذه النفس كما تأملنا في تلك المخلوقات. ومن تسوية الله سبحانه وتعالى لهذه النفس أن جعلها على الفطرة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وأن الله ألهمها فجورها وتقواها، عرفها حال الحسن والقبح وما يؤدي إلى كل منهما، ومكنها من اختيار أيها شاءت. وفي هذه الآية إثبات للقدر بقوله ألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى هذا العبد ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية، وحتى أن فيها إثبات للتفريق بين الحسن والقبيح والأمر والنهي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التقوى، وأن يرزقنا تزكية نفوسنا، وأن يزكيها هو خير من زكاها. وهذه السورة من عجيب ما فيها ومن مميزات هذه السورة أنها السورة الوحيدة في القرآن التي جاءت بأحد عشر قسما متتاليا. وتخيلي كل هذه الأقسام وتعدادها وتنوعها وكثرتها، يا ترى ما هو المقسم عليه؟ هو موضوع التزكية. فكان جواب القسم لكل تلك الأقسام: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإن فلاح العبد منوط بتزكية نفسه، والتزكية معناها أن يزكي الإنسان نفسه، أن يخلصها من الشرك ومن شوائب المعاصي حتى تبقى زكية طاهرة نقية. والتدسية مأخوذة من الإخفاء، والمراد بها أنه أخفى نفسه الكريمة وقام بالرذائل وتدنيسها بالذنوب والمعاصي واقتراف كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، واستعملها فيما يشينها. وهذه التزكية هي إحدى الأهداف التي يبعث من أجلها الرسل. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم في المقطع الثاني من قوله تعالى: كذب ثمود وطغواها، إلى نهاية السورة فيها موضوع الاعتبار بأحوال الأمم السابقة. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى خسران من دس نفسه، ذكر قوم ثمود مثالا على ذلك، قاموا بتدسية أنفسهم فكان لهم العقوبة في الدنيا والآخرة. وبين الله سبحانه في الآيات أن سبب تكذيب قوم ثمود بسبب أنهم كانوا على الطغيان، وفي هذا تهديد ووعظ لأمثالهم من الحاضرين من الطغاة. فانبعث أشقاهم، ووصف القرآن الكريم وصف الأشقى أنه أشقى القوم، مع أنهم كانوا هم الذين القوم كلهم حرضوه على ذلك أو على القتل، ولكن وصف أنه هو الأشقى لأنه هو الذي باشر بالجريمة، وهذا يدل على شدة جرأته وشدة طغيانه. وعقر الناقة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، هذا دلالة على شدة العذاب الذي نزل بهم. فقوله تعالى دمدم بمعنى أطبق عليهم، والدمدم إهلاك باستئصال، ففيها بيان أن الذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد، لأنه تعالى قال دمدم عليهم ربهم بذنبهم. فسواها أن العقوبة كانت نازلة عليهم جميعا على السواء فسواهم جميعا، فلنحذر الذنوب لأنها هي سبب الهلاك. وقوله تعالى ولا يخاف عقباها، أن الله عز وجل عزيز لا يغالب، فهو سبحانه لا يخاف من أحد تبعه، وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق الحكيم في كل ما قضاه وشرعه. فالأولى بنا أن نتقي سخط الله عز وجل ونتجنب غضبه، وذلك بالتوبة والإنابة والخوف من الذنوب والمعاصي والمبادرة والمسارعة بفعل الخيرات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.